بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نيتي طريقة الشيخ بن قاري المقري محمد إبراهيم عاصف صاحب دعوة بركاته